إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح القواعد الأربع. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الكلام عن القاعدة الثانية التي قال فيها المصنف عليه رحمة الله أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. وعرفنا بأن الذين يقولون ذلك هم الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، أقروا بتوحيد الربوبية، ولكنهم وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولم يفردوا الله عز وجل بتوحيد الألوهية. فهؤلاء يقولون عن معبوداتهم ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. وبينا ما معنى القربة، بينا ما معنى القربة في اللغة وفي الشرع، وعرفنا بأن المراد بها في الشرع كل عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. وأما أهل الشرك فإنهم يجعلون القربة، يجعلون القربة هي صرف العبادة للأولياء والصالحين، ويجعلون ذلك من العمل الصالح الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجدهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويطوفون بتلك القبور نحو ذلك. وهذا لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في بيان الأمر الثاني الذي يتعلق به المشركون، وهو الشفاعة، لأنهم قالوا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. بينا بطلان قولهم في طلب القربة، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في بيان بطلان قولهم في أو تعلقهم بالشفاعة. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فهؤلاء المشركون مما يتعلقون به في دعواهم وفي جواز تعلقهم وتوجههم بالعبادة لمعبوداتهم أنهم يرجون منهم الشفاعة. وما هي الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة هي من شفع يشفع، أي جعل الشيء اثنين، جعل الشيء اثنين، وذلك بضم مثله إليه. إذن فالشفاعة هي في اللغة جعل، يعني ضم الشيء إلى الشيء، ضم الشيء إلى الشيء. ولهذا الركعة الواحدة تسمى وتر، فإذا صلى ركعتين يعني ضم ركعة إلى أخرى سميت شفعا، سميت الركعتان شفعا. إذن هذه هي الشفاعة في اللغة. وأما في الشرع فالشفاعة هي التوسط للغير في جلب نفع له أو دفع ضرر أو دفع مضرة عنه، هي التوسط للغير في جلب نفع له أو دفع مضرة عنه. مثال جلب النفع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها وفتح الباب لهم، كما سيأتي إن شاء الله في الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام. فهذا من جلب النفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ومثال الشفاعة في دفع الضر شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، الشفاعة التي تعرف بالشفاعة العظمى، وذلك حتى يستريحوا من تلك الشدة التي هم فيها، ففيها دفع ضرر على الخليقة. إذن فهذه هي الشفاعة في اللغة وفي الشرع. والشيخ رحمه الله استدل على الشفاعة بهذه الآية: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه الآية فيها دليل على أن دعاء الأولياء ودعاء الصالحين والتوسل بهم لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات بحجة أنهم يشفعون عند الله سبحانه وتعالى لصلاحهم وقربهم، هذه الآية فيها دليل على أن هذا شرك، يعني أن الذي يتعلق قلبه بالأولياء والصالحين ويتوسل بهم لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات ويدعي مع ذلك أنهم يعني أناس صالحون وقريبون من الله سبحانه وتعالى، فنقول هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. ولهذا قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني هؤلاء الأولياء والصالحين لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه حجتهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشفاعة لا تكون عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذنه، أوليس هو القائل في كتابه العزيز: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن هؤلاء يزعمون أن الشفاعة من هؤلاء الأولياء والصالحين تكون شفاعة يعني دون إذن من الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف وأفضل وأكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه لا يشفع إلا بعد إذن الله له صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا قول باطل، لأنه خال من الحجة والبرهان، بل هو قول أتوا به من تلقاء أنفسهم، هم الذين اخترعوه وابتكروه، ومن الذي سول لهم ذلك؟ هو الشيطان، نعم هو الذي وسوس لأوليائه وأتباعه الذين هم شياطين الإنس، وسوس لهم أن يوحوا إلى أوليائهم بهذه الأشياء، فيقول لهم هؤلاء رجال صالحون وهؤلاء أولياء، فتوسلوا بهم لقضاء حاجاتكم وتزويج كرباتكم. وإذا قال لكم يعني هؤلاء الوهابيون أو غيرهم، هؤلاء يعني لا يقضون لكم هذه الحاجات ولا يفرجون عنكم تلك الكروبات، فقول لهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نطلب منهم الشفاعة لأن لهم صلاح ولأنهم قريبون من الله. فنقول لهم هذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك، لأن قولكم هذا خال من الحجة والبرهان. والدليل على ذلك دليل على أنه كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى هو ما قاله جل وعلا لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال سبحانه قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أتخبرون الله سبحانه وتعالى بأمر خفي عليه جل في علاه وعلمتموه أنتم، وهو الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني أأنتم أعلم أم الله الذي أحاط علمه بجميع من في السماوات والأرض، وقد أخبركم في غير آية سبحانه وتعالى بأنه ليس له شريك وأنه لا إله معه جل في علاه. إذن فهذا كله يدل على بطلان قوله، ولهذا فإن العاقل إذا تأمل في مثل هذه الآية وهو يتلوها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. تأمل أيها العاقل، هل يوجد قول أبطل من قولهم هذا؟ يعني هم على ضلالهم وجهلهم وشركهم وسفههم يزعمون أنهم أعلم من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه باطل، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظير تصرف إليه العبادة، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الله والواحد الأحد والفرد الصمد، هو المستحق للعبادة وحده جل في علاه. إذن هذه الآية آية عظيمة ترد على الذين يزعمون أنهم ما دعوا معبوداتهم وما توجهوا إليها إلا لطلب القربة والشفاعة، وهذه الآية تبطل ما ادعوه من الشفاعة. وحتى لا يظن أن الشفاعة كلها منفية، قال الشيخ رحمه الله والشفاعة شفاعتان، وهذا من حسن تصنيف المصنف عليه رحمة الله، يعني حتى يزيل هذه الشبهة، حتى لا يقول قائل هل الشفاعة كلها منفية والنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع، نقول نعم الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ يعني مبني على الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وليس تقسيما يعني مدعى لهذا تجد الشيخ عليه رحمة الله يذكر الأدلة عليه. إذن قال: فالشفاعة المنفية، لما قال الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، قال فالشفاعة المنفية. الفاء هذه تسمى الفاء الفصيحة، سميت كذلك لماذا؟ لأنها أفصحت وبينت وكشفت عن المحذوف، وتسمى أيضا الفاء الجوابية، وضابطها أن تقع في جواب شرط مقدر. يعني كأنه هنا في هذا الموضع قال: إذا أردت أن تعرف معنى كل قسم ودليله فالشفاعة المنفية كذا وكذا، والشفاعة المثبتة كذا وكذا. إذن لما قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، فالشفاعة المنفية، فالشفاعة المنفية. إذن الشفاعة شفاعتان. الشفاعة المنفية قال: ما كانت تطلب، ما كانت تطلب من غير الله، ما كانت تطلب من غير الله. ما هنا اسم موصول، ما اسم موصول بمعنى التي، كأنه قال التي تطلب من غير الله، يعني أن هذه يعني أن هذه الشفاعة التي يعتقدها المشركون هي شفاعة منفية. هذه الشفاعة التي يعتقدها الذين يسوون بين المخلوق والخالق، هذه شفاعة منفية، لأن عندهم الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق، إنهم يسوون بين الخالق والمخلوق، وهذا باطل. يعني عندهم أن أي مخلوق يعني معظم عندهم، فهو ماذا؟ يسوى بالخالق في الشفاعة، هذا باطل لا شك. بل إننا نقول مهما كان هذا المخلوق، ولو كان هذا المخلوق ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا، فإن هذه الشفاعة منفية عنه، هذه الشفاعة منفية عنه. لذلك قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله، يعني لو كان ملكا مقربا ونبيا مرسلا. ومعلوم أن الطلب سؤال، والسؤال دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة حق خالص لله جل وعلا وحده. إذن فطلب الشفاعة من غير الله شرك، طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى شرك، ولو طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من الخطأ الذي نسمعه عند الناس، عندنا يقولك الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك. الشفاعة يا رسول الله هذا شرك، لأن الشفاعة حق خالص لله، والذي يقول الشفاعة يا رسول الله هذا يطلب الشفاعة من غير الله، وهذا شرك. إذن ما هو التوحيد؟ التوحيد أن تقول اللهم شفع في نبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ولا شك، لكن شفاعته لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل له، لأن الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة، فيأذن لمن شاء أن يشفع فيشفع. إذن فالتوحيد أن تقول اللهم شفع في نبيك، والشرك أن تقول الشفاعة يا رسول الله. وأما ما نسمعه في يوم العيد من التهاني في التهنئة بالعيد، نسمع بعض الناس يعني بعدما يقول عيدكم مبارك يقول بعضهم لبعض اللهم اغفر للجميع بجاه النبي الشفيع، هذه نسمعها عندنا هنا في الوادي، وهذا محرم لا يجوز، وهو بدعة، لأن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يثبت فيه شيء، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاهه صلى الله عليه وسلم جاه عظيم، جاه عظيم، وهو أعظم المخلوقات جاه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لم يرد في الكتاب والسنة أن نتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء هذه الكلمة اللهم اغفر للجميع بجاه النبي الشفيع، قالوا التوسل بالجاه بدعة، وأما الشفاعة يا رسول الله فهذه شرك، والتوحيد اللهم شفع في نبيك. نعم، إذن فالشفاعة شفاعة منفية، الشفاعة شفاعة منفية، ما كانت تطلب من غير الله. لكن هنا قد يقول قائل يعني ما زال الناس يطلبون الشفاعة من بعضهم، يعني يطلب بعضهم من بعض أن يشفع له في شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة، يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، فكيف تقولون إن الشفاعة منفية؟ نقول الشفاعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اشفعوا تؤجروا المراد بها الشفاعة في أفعال البر والخير والإصلاح، وهذه الشفاعة مرغب فيها ومندوب إليها والساعي فيها مأجور، والساعي فيها مأجور، وإن لم تقضى له حاجته، وإن لم يقضي الحاجة لمن طلب منه الشفاعة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعتيه، لأن مغيث كان زوجا لبريرة وكان مملوكين، ثم إن بريرة اعتقت فطلبت يعني عدم بقاء عصمتها مع زوجها مغيث، وكان مغيث يحبها حبا شديدا وكانت هي تبغضه بغضا شديدا، فلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني، وانظر إلى السلف إذا كان أمر ستمتثل رضي الله عنه، تأمرني يعني هل هذا أمر؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا أشفع، قالت لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، وهذا الحديث يعني سدل فيه أو به العلماء على جواز الاستشفاع من العالم والخليفة في الحوائج والرغبة إلى أهلها في من طلب حاجة وكان بإمكانك أن تشفع فتشفع، لأن ذلك من مكارم الأخلاق، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، وليس هذا هو مراد الشيخ يعني بالشفاعة المنفية، لا. ولهذا الشيخ قال في بيان الشفاعة المنفية قال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما الشفاعة التي يقدر عليها الشافع فهذه المكارم الأخلاق، هذه المكارم الأخلاق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. إذن فقول الشيخ هنا فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا في الحقيقة شرط مهم، شرط مهم جدا تتبين به الشفاعة الجائزة من الشفاعة الممنوعة، تبين به الشفاعة الجائزة من الشفاعة الممنوعة. إذن إذا كان المطلوب منه الشفاعة حيا حاضرا قادرا على ما يطلب منه فهذه الشفاعة جائزة، نعم هذه الشفاعة جائزة، بشرط أن يعتقد الذي يطلب الشفاعة من هذا الشافع يعتقد فيه أنه مجرد سبب فقط. وأما إذا كان ما يطلب من الشافع لا يقدر عليه إلا الله فطلبها هنا من غير الله عز وجل ممنوع، وهو داخل في الشفاعة المنفية. ومن الأمثلة التي توضح ذلك أن تطلب من شخص الهداية إلى الصراط المستقيم، أو تطلب منه مغفرة الذنب، أو إحياء الموتى، أو دخول الجنة، أو النجاة من النار، هذه كلها لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، هذه كلها لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا طلبت من شخص أن يشفع لك عند شخص في شراء بيت أو سيارة، أو يشفع لك عنده لتتزوج إحدى قريباته ونحو ذلك، فهذه شفاعة، هذه شفاعة جائزة، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. فالخلاصة إذن أن هذه المذكورات إذا طلبت من غير الله عز وجل فهي شرك، تطلب الهداية، المغفرة الذنوب، إحياء الموتى، دخول الجنة، النجاة من النار، هذه إذا طلبت من غير الله فهي شرك، حتى وإن قال هذا الذي طلب الشفاعة قال أنا أعلم أنه لا يقدر عليه إلا الله، لكن هؤلاء الذين أطلبها منهم هم أولياء وصالحون وهم يشفعون لي عند الله فقط، فنقول له هذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك. ولو كنت موحدا حقا وأردت النجاة صدقا فلماذا تتوجه إلى هؤلاء المخلوقين مثلك؟ توجه إلى الله مباشرة واطلبها من الله مباشرة. ولهذا قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال العلماء لم يذكر هنا الواسطة، لم يقل له قل إني قريب، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن فتنبه وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده، الشفاعة التي لا يقدر عليها إلا الله هذه لا تطلب إلا من الله جل وعلا وحده. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تأمل هذه الآية، آية عظيمة، هذه الآية آية عظيمة، تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة أسباب يتعلق بها من يبحث عن النجاة، وهي البيع والخلة والشفاعة. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا هنا عملت عمل ليس، عملت عمل ليس، وهذا عند جمهور القراء كما هو ظاهر في الآية، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فلا هنا في المواضع الثلاثة عملت عمل ليس، وهذه هي قراءة جمهور القراء. وقرأ بعضهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وهذه قراءة ابن كثير وابي عمرو ويعقوب، فتكون لا هنا عملت عمل إن. إذن قراءة الجمهور من القراء لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقراءة ابن كثير وابي عمرو ويعقوب لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وهذا له تأثير في المعنى، إذا قلنا عملت عمل ليس وإذا قلنا عملت عمل إن، فأيهما أبلغ من جهة المعنى في النفي؟ يعني الذي يناسب هذا المقام هو أبلغ في النفي هو قراءة ابن كثير وابي عمرو ويعقوب. لماذا هي أبلغ؟ لأن النفي فيه استغراق لجميع أفراد ذلك الجنس، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، يعني جميع البيوع وجميع الخلال وجميع الشفاعات، هذه كلها ماذا؟ منفية يوم القيامة، يستغرق جميع أفراد ذلك الجنس، بخلاف قراءة الجمهور فلا عملت عمل ليس، هذا يحتمل نفي الوحدة ويحتمل نفي الجنس. نعم، ما معنى نفي الوحدة؟ يعني لا بيع فيه، يعني يحتمل أن هناك بيع موجود، ولا خلة، يعني نوع من الخلة منفي لكن خلة أخرى موجودة، ولا شفاعة، يعني نوع من الشفاعة منفي لكن هناك شفاعة أخرى موجودة. إذن فمن حيث الأبلغ في النفي قراءة ابن كثير وابي عمرو ويعقوب، يعني يوم القيامة ليس هناك بيع وليس هناك خلة وليس هناك شفاعة يتعلق بها المشركون لينجوا بها من نار جهنم، ولهذا هذه الأسباب الثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أو لا بيع فيه، لأن الكافر يوم القيامة يعني يتمنى أنه يدفع جميع ما يملك ليخرج من النار والعياذ بالله، لكن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، إذا أراد أن ينقذ نفسه بملء الأرض ذهبا فإنه لا يقبل منه ذلك البيع ولا ينفعه ذلك ليفدي نفسه، ولا خلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة، لهذا قال سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أين ذهب هذا الحب وتلك المودة التي نراها في الدنيا موجودة بين أهل الشرك؟ أين ذهبت؟ أين ذهبت تلك المودة وأين ذهب ذلك الحب؟ ذهب بذهاب هذه الدنيا. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ويلعن بعضكم بعضا، لأنه لا خل يوم القيامة، انتهى ذلك الحب في الدنيا المصطنع بينكم. أما المتقون أهل التوحيد فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني إلا من كانت محبتهم لوجه الله فهي التي تبقى. كذلك السبب الثالث هو الشفاعة. قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هذه ثلاثة أسباب يتعلق بها من يرجو النجاة يوم القيامة، لكنها لا تتحقق ولا تكون لهم أبدا أبدا. لهذا مما نستفيده من هذه الآية أن نفي يعني الجنس في البيع والخلة والشفاعة، من أراد أن يثبت شيئا من ذلك فعليه بالدليل، من أراد أن يثبت شيئا من ذلك فعليه بالدليل، عليه أن يثبت بالدليل وجود البيع وجود الخلة ووجود الشفاعة. وهذه إذا كانت تكون للمؤمنين: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشاهد إذن أن هذا النفي نفي للجنس، وهذا ولهذا من أراد أن يثبت شيئا من ذلك فعليه بالدليل. قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون، هذا من باب الحصر، أي الذين ثبت لهم الظلم التام هم الكافرون، كقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لهذا بعض السلف تدبر في هذه الآية وتأمل في قول الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. قال: الحمد لله، الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. فالحمد لله رب العالمين. إذن هذه هي الشفاعة، هذه هي الشفاعة المنفية. ثم قال شيخ: والشفاعة المثبتة، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، أي تطلب منه مباشرة من غير واسطة. والشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة يعني التي دل عليها الدليل، لأن الله عز وجل ذكر في الآية السابقة أنه لا شفاعة، لكن هناك شفاعة مثبتة يعني جاءت الأدلة عليها. ما هي الشفاعة المثبتة؟ قال: هي التي تطلب من الله، تطلب من الله سبحانه وتعالى يعني من غير واسطة. والشافع مكرم بالشفاعة. ولهذا سميت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الخلائق التي تعرف بالشفاعة العظمى، هذه الشفاعة يوم القيامة تسمى بالمقام المحمود، لأنه في ذلك المقام يعني يظهر فيها مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، ويحمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، فسمي بالمقام المحمود. هي شفاعة عظيمة، ولهذا قال الشيخ: والشافع مكرم أو مكرم بالشفاعة، مكرم أو مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي، من رضي الله عنه قوله وعمله، وهذا شرط من شرطي الشفاعة. الشفاعة لها شرطان، هذا شرط، شرط منها، وهو أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا المشفوع فيه، أن يكون مرضيا عند الله في قوله وفي عمله، في قوله وفي عمله. يعني عندما يقول لا إله إلا الله، عندما يقول لا إله إلا الله يقولها بصدق وإخلاص، ويعمل بمقتضى هذه الكلمة في جميع أعماله، بهذا يكون مرضيا عند الله. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. انظر، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إذن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فقط، بل لا بد من فهم معناها والعمل بمقتضاه. إذن قال: والمشفوع له من رضي الله عنه قوله وعمله بعد الإذن. هذا هو الشرط الثاني من شروط الشفاعة، وهو إذن الله تعالى بها، يعني يأذن بها للشافع إكراما له ليشفع لمن رضي الله قوله وعمله. لهذا قال بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى هو بالشفاعة. وهذا كما قال أهل العلم، هذا نفي في سياق الاستفهام، فيضمن معنى التحدي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يمكن، يستحيل أن يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى دون أن يأذن له. لماذا؟ لأن الشفاعة ملك لله عز وجل وحده، وليس هو القائل في كتاب العزيز: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فهي له وحده سبحانه وتعالى. المصنف هنا قال: والمشفوع له من رضي الله عنه قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني هل الشيخ استدل بهذه الآية على شرط الإذن فقط، أم استدل بها على شرطي الشفاعة وهما الإذن والرضا؟ الظاهر أن هذه الآية دليل على شرط الإذن فقط، هذا هو الظاهر، لأنه قال بعد الإذن كما قال تعالى، هذا هو الظاهر. وأما شرط الرضا فقد دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لكن يمكن أن نقول أيضا أن الآية التي استدل بها الشيخ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يمكن أن نقول إنها دليل على شرطي الشفاعة. كيف ذلك؟ نقول: لأنه من المعلوم أن الإذن لا يكون إلا بعد الرضا، الإذن بالشفاعة لا يكون إلا بعد الرضا، فتكون هذه الآية التي ذكرها المؤلف قد دلت على شرط الرضا، شرط الإذن بالتصريح والتنصيص، وشرط الرضا بالاستلزام، يعني أي يرضى عن الشافع والمشفوع. إذن على كل حال يعني الشفاعة لها شرطان، الرضا والإذن، الرضا والإذن، كما قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لنجعل هذه الآية شرط على الإذن، دليل على شرط الإذن، والدليل على شرط الرضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهناك آية جمعت الشرطين وهي قوله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه جمعت دليل على الشرطين. إذن فالخلاصة، خلاصة الكلام عن الشفاعة، أن الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة، وهذه الشفاعة هي التي أثبتها الله عز وجل في كتابه، وهي التي توفر فيها شرطان وهما الإذن والرضا. وهناك شفاعة منفية، وهذه الشفاعة المنفية هي التي نفاها الله عز وجل في كتابه، وهي التي لا تطلب، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة هي أيضا على قسمين، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة لمن رضيه الله عز وجل شافعا. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، هناك شفاعة تسمى بالشفاعة العظمى، ذلك حين يطلب الناس منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم ليعجل لهم الحساب، لأن ذلك الموقف الذي تجتمع فيه الخلائق جميعا وتدنو منهم الشمس ويصيبهم من الهم والغم ما يصيبهم، نسأل الله السلامة والعافية، والحديث ثابت في الصحيحين، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى وعيسى، فكلهم يعتذر عن الشفاعة، فيرشدهم عيسى إلى أن يذهبوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، فيشفع في الخليقة أن يقضى بينهم ويعجل لهم الحساب. إذن هذه الشفاعة العظمى. القسم الثاني الشفاعة في عمه، ويخاص به صلى الله عليه وسلم، في عمه أبي طالب، ويدل عليها ما ثبت في الصحيح أن العباس رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء؟ إنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، يجعل في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلام والعافية. هذه الشفاعة شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث هناك شفاعة في فتح أبواب الجنة لأهلها، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا على الصراط ووصلوا إلى الجنة يجدوها مغلقة، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، فيفتح لهم، تفتح لهم أبواب الجنة. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، في أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، مباشرة دخلوا في النار والعياذ بالله. أما أهل الجنة حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل من الشفاعة تفتح الأبواب، أبواب الجنة. إذن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة العامة لمن رضيه الله شافعا، يعني تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. هذه الشفاعة هي أيضا على ثلاثة أقسام. القسم الأول الشفاعة في رفع درجات الموحدين كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. والقسم الثاني الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. وكذلك عند مرور الناس على الصراط، هذا دليل ثاني، يقف الأنبياء على جنبتي الصراط وهم يقولون اللهم سلم سلم، فينجي الله عز وجل بدعائهم هذا من استحق دخول النار والسقوط فيها من على الصراط أن لا يسقط في النار. وأيضا القسم الثالث من الشفاعة العامة هي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الموحدين، وهذا أو هذه الشفاعة مما تواترت فيها الأحاديث وأجمع عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولم ينكر هذه الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة، فخالفوا النصوص الشرعية وخالفوا الإجماع كذلك. وهذه الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الموحدين، من الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى كانوا فحما فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. هكذا في صحيح مسلم. الشاهد يعني أنهم يؤتى بهؤلاء الذين كانوا في النار وقد صاروا فحما ويؤتى بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، ثم يبث على أنهار الجنة ويحييهم الله سبحانه وتعالى فيفيض عليهم أهل الجنة فينبتون. وهذه شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الموحدين. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح يعني القاعدة الثانية التي أوردها المصنف في القواعد الأربع، وهذه القاعدة التي خلاصتها كما تقدم أن المشركين لا يعبدون معبوداتهم لذواتهم وإنما لأجل التوسط لهم عند الله في إدخالهم الجنة وإبعادهم عن النار، ويعتمدون في ذلك على أمرين وهو طلب القرب وطلب الشفاعة. وقد بينا ماذا بطلان ذلك بشرحنا لما ذكره المصنف عليه رحمة الله. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في القاعدة الثالثة، ولعلنا في هذا اليوم نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.